اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات، أي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أي حلفوا فيما يظنون، والله ليوسف وأخوه يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف أحب ذا دينك دينيك فكيف أحب دينك الاثنين فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. مسألة مهمة. نعم، أقول مسألة مهمة. نعم، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكر سوى قوله تعالى: قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. يعني مدعي نبوة هؤلاء لم يذكروا دليلا إلا هذه الآية: قولوا آمن والأصباط. نعم نعم. وهذا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأصباط، كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أصباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل صبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، والله أعلم. أين؟ قال تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. يقولون: هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريح منه وتختلوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحين. فأضمروا التوبة قبل الذنب. نعم، هذا خطأ. لا يجوز الشخص أن يعمل الذنب ويضمر على أساس أنه يضمر التوبة، يقول أعمل الذنب هذا وأتوب، ما يدري. نعم. نعم. قال تعالى: قال قائل منهم، قال قتادة ومحمد بن إسحاق كان أكبرهم واسمه روبائيل روبيل. وقال السدي الذي قال ذلك يهوذا، وقال مجاهد هو شمعون. لا تقتلوا يوسف، أي لا تصلوا